الذي خلقني

Lord. أيحسب أن لم يره نزلنا يا ابو النبي Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. فتذكروا فعقروها فذنب السلام. ولا Thank you. know about it. الشريط في أبو الصير في يوم السبت 15/7/89 ربع الختام.